طبعا شفنا يعني يتم جزء من الترجمة لأن أنا لما بحضر الوسيطة يتم جزء من الترجمة ولو سمحت لي البقية شيء أكمله عندكم. طيب شو رأيك تكمله عندنا فيما بعد في بقية شيء نبدأه ونثبته؟ يعني لأنك نستطيع الشيخ يعني مثلا نؤخر ذكر هذا لأنه أخشى أنه أبو عبد الله عز وجل يتأخر عن عمله. طيب ماشي ماشي إذا خلص يعني إن شاء الله. طب هذا قبل الموعد يعني مثلا نأتيكم لا بعد متى نأتي إن شاء الله يا شيخ؟ نصل الظهر ونأتي؟ لا سألتون يعني ساعة واحدة ونص تنتين إن شاء الله. الطعام يعني يكون جاهز الساعة الثانية إن شاء الله. يعني لن يكون هناك فسحة قبل الطعام؟ لا بقى نكون مشغولين يعني. لو فسحة بالنسبة لكم بحيث ناخذ فتاوى ناخذ. أنا هذا الذي فهمته هذا الذي هذا الذي عانيته أن نكون مشغولين. طب يعني نجعلها إن شاء الله بعد ال إن شاء الله. أعطينا وقتا جيدا إن شاء الله. أرجو الله أنه يسعدني أن أرضيك. أحسن الله إليك. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني قال شيخي انه القبيل يستطيع يتحكم في نوعية المولود اللي ممكن يأتي ذكر او انثى او اكثر حتى من ذكر او اكثر من انثى في حمل واحد. فهل هذا شرعا يعني ممكن او يتعارض مع الشرع هذا الامر؟ هذا السؤال الثاني هو الصواب. اما شرعا ممكن هذا ما له علاقة بالشرع. لكن هل هذا الادعاء يخالف الشرع؟ نقول كل اكتشاف لأمر غيبي بالنسبة لعامة الناس هذا الاكتشاف قائم على وسيلة من الوسائل العلمية التي ذللها الله عز وجل لعباده فهذا ليس له علاقة بالاطلاع على الغيب إطلاقا. ولا فرق بين هذا الاكتشاف الجديد الذي دار السؤال حوله وبين الاكتشاف القديم وهو الإخبار قبل لا أقول قبل شهور بل قبل سنين بل وقبل دهور أن الشمس تنكسف في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا في دقيقة كذا بل وفي ثانية كذا وفي مكان آخر أو منطقة أخرى أو بلدة أخرى في ساعة كذا في دقيقة كذا في لا فرق بين هذا وبين هذا. اللهم إلا من ناحية واحدة أن الناس اعتادوا الإخبار من الخلفيين بوقوع الكسوف قبل أوانه اعتادوا هذا الشيء فصار كأي شيء يعني معتاد. أما اتخاذ التلفون الخاص الطبي الذي يكتشف ما في رحم المرأة من الأجنة فهذا أمر حادث ويوم يمضي عليه بضع سنين يصبح نسيا منسيا ويكون شأنه تماما شأن إخبار فلكي بما لا يعلمه جماهير الناس. هذا لا يتنافى أبدا. التحكم بالذكر أو الأنثى ماذا تعني بالتحكم؟ يعني يستطيع الطبيب انه بمواصفات معينه يتخذها مع الرجل او مع الرجل والمراه يستطيع يتحكم بنوعيه المولود ذكر او انثى. ايضا لا يتنافى لانه ايضا يعود باستعمال الوسائل العلميه التي مكنه الله عز وجل منها. لكن انا علمي ان هذا لن يصير شيئا معلوما وإنما هو مجرد رأي أو محاولات حصلت بعض المحاولات ونجحت في بعضها. أي بس هذا يمكن يكون من طريق المصادفة لأن هذه ما تصير حقيقة علمية مجرد ما تصير قضية مرة أو مرتين أو ثلاثة. طيب لو أصبحت حقيقة علمية أجبتك سلفا فارح نفسك. فكم من آية له لمن يشاء إناثا وله لمن يشاء ذكورا. ماشي ترى شو على كل من مشيئة الله هذه الآلات أليست في مشيئة الله؟ لا. تلك الأشياء أيضا ما خرجت عن مشيئة الله. يعني هذا طبيب شاء ولا استجاب ولا شاء لا تجاب فتعلق بالناس. ما له علاقة الإنسان بالمشيئة خلصت وما تشاء وإلا إن شاء الله رب العالمين. ليس هو الذي خلق البشر أو جعله بشرا أو إنسا، ولكن وسائل علمية إذا صح. يعني كل ما في الأمر أنه هو يتصرف فيما خلق الله. يعني هو لا يتنازل مع الشرع أبدا. إذا الإمام نسي قراءة الفاتحة الجهرية فأردت أن تستفي عليه، يجوز أن تستفي عليه تعلمه مثلا بسورة الفاتحة، يعني تبدأ تقرأ سورة الفاتحة. أنا إذا التخيت بسؤالك هذا المجمل وهو لا يغني عن المفصل لك يجوز، لكن كيف يكون الفتح هنا؟ هذا مهم في الموضوع. مش هل يجوز الفتح؟ نعم يجوز. هنا بدأ يقرأ بسورة غير الفاتحة. ثم تقول فنفخت بقوله سبحان الله، فلم يتنفخ الى ذلك. وما يدري ما يفعل هو. فترشده الى ان يقرا. ارجع يا اخي ماذا تقول؟ الحمد لله. هذا السؤال. نعم يجوز. يقول له سبحان هذا ايش؟ ابتداء من نابه شيء فليسبح، هذه القاعدة. لا يجوز الخروج عن القواعد إلا بمقتضيات طارئة. فهو يقول سبحان الله، ولا شك أن إمام ممكن يتصور أن مجرد ما يسمع سبحان الله ينتبه لنفسه ويعود لصوابه، لكن إذا كان سابر في نسيانه وهو هذا اللي يستهدف بكله سبحان الله وهو ماضي في قراءته وبكرر عليه سبحان الله، لا كله عليه الحمد لله رب العالمين، حينئذ سيتنبأ ويعود الى صوابه، لكن راسا كله الحمد لله رب العالمين لا. احنا بالعاده يا شيخ لما نفتح الامام كما يكون بصر الصوره اخطا لا يخشيه من رده. ايه بس هنيك راسا يمسك الموضوع يعني واضح تماما. في شخص صلى الظهر وعندما فرغ الصلاه سلم على الامام وكان داخل هو بالثانيه من الصلاه، يعني فات ركعه يعني قال يعني بدا يبحث فاحد يسال شو يعمل، ما وجد احد، لكن فات المسجد وخرج من المسجد الى مكان اخر والتقى في احد يعني الشباب وساله ماذا فعل، ما هو السبب الفعلي هذا؟ لما مسك المكان المسجد يعني وصل المكان هذا استأتأ المسجد نقوده صلي ركعة مباشرة لم يحدث، لكن تركه لهذا المسجد وانتقال لمكان ثاني شو سيد فقط السبب؟ إذا كان فعل ذلك في سبيل الإصلاح ما أخطأ فيه فالأمر جائز، وكما لو فعل ذلك في موضع صلاته. أما إذا كان انطلق لعمله بعدين يسأل له إنسان سأله فهذا لازم يعيد صلاته. وقال لك الفرق بين أمرين، لا ليس هذا الفرق. إذا انطلق من مكان الذي صلى فيه وسعى للركعة الأولى، انطلق يسأل لتصحيح موقفه ليعلم ماذا يفعل، وما تيسر له إلا خارج المسجد وإلا خارج الدار. وعليكم السلام. شاء الله أصحى انتبه. وعليكم السلام وبركاته. أهلا مرحبا صبر. أهلا صبر. وعليكم السلام وبركاته. يقول الصبر للصدر. صبر. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته.

يقرؤون الشاي ويشربون القهوة ويتحدثون شتى الأحاديث. أما أنا فكنت أعرض عن ذلك كله وأخرج من الدرج إلى الساحة وأجلس على الأرض الرملية هذه واجتمع الطلاب الذين كنت أدرس عليهم قبيل دقائق، واجتمع الطلاب من كل في السنوات في الحلقة في العراء، وألقي عليهم بعض التوجيهات بعض النصائح الجواب عن بعض الأسئلة، وهكذا قضيت كل ثلاث سنوات اللي درست في الجامعة. وأذكر جيدا أن من يسمى في مصطلح الجامعات المعيد أنه مر علي ذات يوم قال السلام عليكم، قلت عليكم السلام، قال تدري يا شيخ أن الدرس الحقيقي هو هذا، وكأنه ينبئني به. تدري لأنه في هذه الحلقة كان حريتهم ومجدهم الدرس الدرس النظامي، صحيح أنا كنت معهم واسعا أيضا، لكن مع ذلك لا بد من حدود، يعني قيود. هذه صورة تفرد الألباني من بين كل الأساتذة هناك في الجامعة، وكان له آثار أخرى طيبة. مثلا الألباني إذا دخل الجامعة قبل الدرس مثلا بدقائق تحلقوا حول السيارة حتى ضاعت سيارة بينهم لا ترى، وكل واحد يسابق أخاه لكي يتوجه بسؤال لديه. وإذا خرجت تسابقوا أيضا ليركبوا معه إلى المدينة أولا حتى لا يتأخروا بالذهاب، كان يحسبون فرصة كما يفعل صاحبنا. وهكذا كان دائما في الذهاب والإياب، مع أنه ليس معي أحد في سيارتي لكنها مشحونة بالطلاب ذهابا وإيابا. في الذهاب أجد طلابا منقطعين في الطريق بالرغم أنهم كان لهم باص خاص، يقف الباص عند المسجد النبوي وفي ساعة معينة ينطلق، ولا بد أن بعض الطلاب يتأخرون فيركضون سيرا على قدام من المدينة إلى الجامعة، فأنا التقطهم السيارة وأحملها فوق وزنها المعتاد في سبيل أنه يدركون إيش الدرس في أوله. بينما كنت ترى الأساتذة الآخرين كأنهم ملوك ما يركبون معهم أحد إطلاقا، فلا يخفاك يعني هذا الوضع أوجد في نفوس الطلاب تعلقا بالألباني وحبا عجيبا جدا. زد على ذلك أنهم جاءهم بعلم ما سمعوا به من قبل، أستاذ التفسير الفقه الأصول يروون لهم أحاديث تتناسب دروسهم، فصاروا الأساتذة أنفسهم يسمعوا لغة جديدة. يا أستاذ هذا الحديث من روى فلان؟ طيب إسناده صحيح؟ فوجئ الأساتذة بمثل هذه النعمة. وأذكر أيضا جيدا حادثة وقعت، أستاذ الأصول جاء بالحديث له علاقة بالأصول، أيوة اختلاف أمتي رحمة أظن هذا أو نحو، تذكرون حديثا مشابه وهو غير صحيح؟ لا هذا صحيح. المهم لا هذا حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل لما تحكم قال بكتاب الله. فجاء لهم بهذا الحديث في درس الأصول مختجا به على القياس طبعا، كان في الدرس أخونا عبد الرحمن عبد الخالق اليوم في الكويت، هي كانت السنة الثالثة. قال له أستاذ هذا حديث صحيح؟ قال له نعم. قال له سمعنا الشيخ العباني يقول إن هذا حديث منكر. ما أدري إيش كان جواب، لكن كان طبعا غير راضي عن الموقف من هذا الطالب. بعد أيام جاءني الشيخ المدرس في مدرسة الأصول إلى داري، قال لي بلغني شكاوك أنك تقول عن هذا الحديث بأنه منكر. قلت نعم. قال وين أنت كاتب شيء في هذا الموضوع؟ قلت نعم، في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهذا في المجلد الثاني كما تعلمون، لم يكن قد طبع يومئذ. قال ممكن أنطلع عليه؟ قال نعم. قريت المقال، فأنا أوردت هناك كل ما يقال من طرق وبينت إلى لها الواهية. وإذا به في درس آخر يؤكد له من الحديث صحيح، والشيخ الألباني نفسه أتى لهذا الحديث بطرق تقويه، بينما هي لا تزيد إلا وانا على وانا. يعني مثل هذه الصورة وهذه الظاهرة الغريبة جدا في جامعة وتكتل للطلاب حولي أثار حفيظة بعض الأساتذة، فكتبوا إلى المفتي الله أعلم مباشرة أو إلى الملك، وصوروا لهم بأنه هو ينشك الحجب ويخشى أن يعمل شيء. وانتهت السنة الثالثة وأنا رجعت إلى دمشق مقري لقضاء العطل الصيفي. كان يومئذ الشيخ بن باز جزاه الله خير هو نائب رئيس، أو هو الرئيس الفعلي، أدعك رئيس فخري، وإذا به يكتب إلي قبل أسبوع أو أسبوعين من رجوع المدينة. وأذكر جيدا أن بعض أولادي وهو عبد اللطيف كان على إكمال في درس من الدروس، فأرسلته أمامي حتى يقدم الامتحان، وإذا به أفاجأ بخطاب من الشيخ ابن باز، لأنه جاءه خطاب من المفتي، لأنه ما في داعي هذه السنة لتجديد العقد مع الشيخ الألباني. وبذلك انتهت علاقتي بالجامعة. وكتب لي كلمة طيبة جزاه الله خير، يقول ومثلك يعني في أي ثورة كان فهو يقوم بواجبه. خلاصة الجواب أنه أنا طلبت للتدريس، يظهر لأنهم يعني بعد ما كانوا ملتزمين بقوانين الجامعية، ولأنهم بحاجة إلى شخص يثقون بعلمه وبعقيدته في آن واحد، فهذا وذاك هو الذي حملهم على أن ينتدبوني إلى التدريس. شيخنا ياسين في مجلس سابق كنا ذكرنا شيء عن الشيخ شعيب الأرنوط، فأنت قلت لي يعني أنا حدث لي مواقف عشان شيخ سأقصها عليك في موقفة. نعم. فحبذا لو قد حان يعني موعد الوفاة. قلت لك لمحت لك أنك إذا رجعت إلى استدراك المذكور في آخر شرح العقيدة الطحاوية فيه تنبيه أنه أنا قلت في الحديث الفلاني لم أجده، وهذا سهو مني لأن الحديث خرجته في المشكات وعزوته عند الترمذي وبينت أنه ضعيف. هذا الكلام الذي طبع في تخريج الطحاوية أشرفه على تصحيح تجاربه، فما نبأ زهيرا إلى هذا السهو إلا بعد أن تم طبع الكتاب، وكنت يومئذ في الجامعة، فأرسل إلي ملاحظة الشيخ التي قدمها لزهير، فاكتب لنا جواب حتى نستدركه في آخر الكتاب. فكتبت الجواب بتصوير ما ذكر وأكدت ذلك أنه أنا نفسي كنت خرجت الحديث في المشكات اللي هو مطبوع قبل العقيدة لزمن طويل. وهناك يعني حوادث كثيرة جدا تدل أن رجل كان يعني غير متجرد في قيامه على تصحيح ملازم الكتب التي يطبعها زهير ويقوم هو على تصحيح تجاربها. والآن عهدي بعيد في بعض الحوادث الأخرى التي يحسن أن تذكر كمثال، لكن هذا المثال يعني حقيقة مسجل ولا ينحى مع التاريخ. طب بالنسبة لمسألة كثر فيها اللغط وهي مسألة أحداث الحرم، نعم، فهذه المسألة نريد يعني إجلاءها. أنا كغيري من الناس لم يكن عنده علم بذلك إطلاقا، لكن السنة اللي أو الموسم الذي تلته الفتنة كنت أنا كالعادة في الحج، وأنا كنت من فضل الله علي عندي سيارة عجوز كنت أحج بها وأعتمر كل سنة. تلك السنة استغربت بحوث يبحثها بعض الشباب المسلم اللي يلتزم الكتاب والسنة، وأنا كنت أنزل في خيمة لأحد إخواننا المصريين المتجنسين السعوديين له الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، وهو كان أياري في المدينة في التدريس، وكان أيضا يدرس في الجامعة الثانوي، وكنا معه يعني في أحسن تفاهم مع بعض تدريسا وجوارا، حتى اتفقنا معه على اقتراح قدمناه للشيخ ابن باز أن نعمل للطلاب رحلة في كل يوم خميس ينتهي الدرس مع صلاة الظهر، فنخرج معهم إلى بعض القرى أو البلاد تارة إلى ساحل البحر الأحمر. فكنا نركب الباص في ما بين 40 و45 طالبا، تارة من العالي تارة من الثانوي، أنا والشيخ البنا هذا. وكان يصير خير كثير جدا وشيء يلفت النظر ويفرح القلب. كان الباص ينقلب إلى مدرسة من خروجه من الجامعة إلى المحطة التي كان مقرر ننزل فيها، ثم ليس هكذا، لا تكاد أول خيمة تنصب إلا يجلس الألباني فتأخذ الحلقة حوله، وهكذا ليل النهار. إن كان من المقرر أن نبات هناك ليلتين، ليلة الجمعة وليلة السبت، والصبح نكون في الجامعة. هذا الشيخ بنا جزاه الله خير، كنت إذا حججت نزلت في خيمته، فلاحظنا تلك السنة كثرة الطلاب من هؤلاء الإخوان الذين يتبنون دعوة الكتاب والسنة في أسئلة حول المهدي ومتى يخرج وإلى آخره، وأنا أسمع منهم بأن المهدي خرج. وين؟ يقولوا لي نسيت والله، مدري حاهل، مدري ايش البلد اللي كانوا يسمونها. فأنا أتعجب منهم من جهة وأباسطه من جهة أخرى، بقول يا جماعة شو جاب المهدي عندكم؟ المهدي بيطلع عنه أهلا يعني في دمشق والمهدي موجود، وسموه هذا اللي سمعته اسمه في الجريدة محمد ايش، محمد الحضرمي ولا ايه قحطاني محمد عبد الله. فسبحان الله يعني كنت اتساءل انه ايش معنى هذا الكلام، ويقولوا من الأدلة على انه المهدي هو هذا ان الرؤى تواطعت، ويستدلون بالحديث لما الصحابي قالت انه ليله 27 هي ليله القدر، فقال عليه السلام ارى رؤاكم تواطعت، ويحتجون بتواطع رؤى الصحابه. فكنت اقول لهم اين انتم واين الصحابه. وانتهى الموسم، وقبل ذلك طبعا امر على المدينه ولا بد ان ابقى فيها اياما، وتوقف ايضا بعض الجلسات وبعض الدعوات. اذكر جيدا ان العالي مشرف الذي اشتهر الان باستحضاره للجن او طرده للجن دعاني على العشاء وجمع فضلي وجماعه من القوم، وكان منهم رئيس الجامعة يومئذ اسمه عبد الله بن زايد. فوجه سؤالا محمد بن علي مشرف عن المهدي